أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث وارد حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وحيث إن غدا يصادف ذكرى ميلاد الإمام المهدي فنتبرك بذكر هذا الحديث الشريف، ونذكر بعض ما يمكن أن يذكر حوله من بعض المقالب. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهليون كيف كانوا يموتون؟ موت الكفر. قبل رسول الإسلام الجاهلية والجاهليون كانوا يموتون كما يموت سائر الكفار. فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهل الذي كان يموت قبل الإسلام إن كان معاندا فجزاؤه النار، وإن كان جاهلا فهو كافر في الدنيا، وهناك في الآخرة يمتحن امتحانا جديدا، فإن خرج من الامتحان ناجحا فجزاؤه الجنة، وإن خرج من الامتحان راكبا فجزاؤه النار. الذي يموت وهو لا يعرف إمام زمانه على قسمين، إما معاند فرأسا إلى النار، وإما جاهل ويسمى بالقافر. هذا جزاؤه أنه في الآخرة يمتحن، إن خرج من الامتحان ناجحا فالجنة، وإن خرج من الامتحان راكبا فالنار. حول الإمام المهدي أسئلة، ونصنف هذه الأسئلة في ثلاث فئات. أسئلة حول نفس الإمام، أسئلة حولنا نحن بالنسبة إلى الإمام، وفئة حول الرجعة. أما الأسئلة من الفئة الأولى، السؤال الأول: هل يمكن بقاء الإمام هذه المدة الطويلة؟ جوابان: الجواب الأول، قدرة الله تتعلق بكل شيء غير مستحيل. الله قادر أن يخلق الشمس ويجعل لها 7 بليارات من السنوات من العمر. الله قادر أن يخلق بشرا ويجعل له 1 مليار من السنوات من العمر. الله قادر أن يخلق إنسانا وأن يجعل له عمرا أطول من المتعارف. هذا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى. الجواب الثاني، وكل المباحث نجزها إيجازا، لأن هذه المباحث في الحقيقة كل مبحث يحتاج إلى يوم أو أكثر، لكن نحن نجز المباحث حتى تستوعب ساعة واحدة أو ما أشبه كل هذه المباحث بصورة موجزة. الجواب الثاني، أنه ثبت علميا أن الإنسان قابل للبقاء، وأن الشيخوخة والموت مرضان لم يكتشف علاجهما. السرطان مرض لم يكتشف علاجه، الحمى مرض اكتشف علاجها، الحرم والموت مرضان ثبت علميا لم يكتشف علاجهما إلى الآن. فإن اكتشف علاجه ألا يبقى الإنسان العادي 1000 سنة وأكثر؟ الآن الذي نتكلم في أمريكا أكو حبابي حب يعطون للإنسان فيزيد عمر الإنسان 15 سنة. يعني هذا الإنسان كان من المقرر أن يموت في السن 60، إذا ابتلع من هذا الحد يبقى 75 إلى 75 سنة. الآن موجود هذا الشيء، والآن موجود أشياء وعمليات جراحية يجرونها على مواضع خاصة من جسد الإنسان، فيرجع الشيخ الكبير ذو العمر 80 إلى إنسان عمره 20. الآن أكو إجراءات عمليات في بدن الإنسان يرجع عمر الشيخ الشاب. وأصدقائنا رأوا هذا الشيء، كان من أصدقائنا راجع محمود أباد، هو نقل قال رأيت إنسانا أجريت له هذه العملية فارتجت كل شعور جسمه سوداء بعدما كنت رأيته وكل شعور جسمه بيضاء. حتى في الطب القديم هذا موجود، وإذا رجعتم إلى مخزن الأدوية وهو كتاب قديمي يذكر هذا الشيء، أدوية ترجع الشيخ إلى شبابه. إذا العلم اكتشف هذا الشيء والعلم اعترف بأن الهرم والموت مرضان مو حتميان. نعم بعد مليون سنة حتمي، الإنسان لا يبقى مليون سنة وعشرة ملايين من السنوات، لكنه من الممكن أن يبقى 1000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، 50,000 سنة. مجلة العربي قبل 3 أعداد ذكرت هذه الحقيقة في مقال مفصل، الهرم مرض والأطباء يرجون أن يتوصلوا إلى علاجه في هذه الآونة القريبة. أليس من الممكن أن الإمام الحجة يعرف هذا الدواء؟ والإمام أمير المؤمنين جده يقول سلوني قبل أن تفقدوني، ورسول الله متصل بالوحي وكل آبائه علماء، فيعرف هذا الدواء ويستعمل هذا الدواء. إذا لاحظنا الموضوع من الناحية الطبيعية في الجواب الثاني، فمن الممكن بقاء الإمام المهدي مو 1000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، 50,000 سنة، وحتى من الممكن أن تبقى أنت وأنا 10,000 سنة. في أمريكا الآن أكو ثلاجات الأموات يجمدونها في تلك الثلاجات قسم من الأموات للرجاء أن يصلوا إلى دواء بإمكانه أن يرجع الميت حيا. وكل الكتب العلمية والجرائد العلمية والإذاعات العلمية تذكر هذه الحقيقة. فإذا كان من الممكن للبشر أن يرجع الميت حيا، أليس من الممكن أن يكون إنسان عالم مستوعب يحتوي على دواء، يعني يحتوي علمه على دواء يجعله على طول الخط في حالة الشباب 1000 سنة؟ هذا السؤال الأول حول الإمام المهدي. السؤال الثاني، ما فائدة الإمام المهدي؟ صح، آمنا وسلمنا أن الإمام المهدي من الممكن أن يبقى 10,000 من السنوات، ما فائدته؟ الجواب فائدتان، فائدة تكوينية وفائدة تشريعية. الفائدة التكوينية نمثلها بمثال، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، لكن الله مباشرة لا يعمل أعمال الكون كما في الآيات وكما في الروايات وكما في المشاهدات. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر. أنتم أنزلنا من السماء ماء مباركا وفي آيات أخرى، لكن هذا الإنزال مباشرة الله يخلق المطر في الجو ثم ينزله؟ لا، الله خلق البحر وخلق الشمس وخلق قانون الامتداد الطبيعي وخلق أشعة الشمس تسبب صعود الأبخرة ثم يجعل هذه الأبخرة أمطارا وينزلها. فذلك في آية أخرى الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله يرمي، لأن الله إذا ما كان خلق السهم والبندقية وما أشبه وما خلق الليونة الهواء وسيلولتها لم يكن الإنسان يتمكن من الرمي. الله يقول أنا أرمي لكن بسببك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كذلك في الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله الزارع، لكن بسبب الإنسان، صح؟ الله المميت، بسبب من؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله يميت لكن بسبب إسرائيل. إذا صح هذا المثال البسيط، الإمام المهدي له منصب كوني، يعني يحصل الكون كما أن الجاذبية تحصل الكون. الآن الكون باطن بالجاذبية، لكن ما هي الجاذبية؟ كل العلماء يقولون لا نعلمها. فالكون باطن بالجاذبية والكون باطن بالإمام المهدي، يعني أن الإمام المهدي هو حافظ للكون حفظا، يعني وجوده يحصل. لذا ورد في حديث لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. خلق السماوات بغير عمد ترونها، عماد لا ترى العماد أنت ولا أرى العماد أنا، كما لا ترى الجاذبية أنت ولا أراها أنا. الآن هذه الغرفة التي نجلس فيها باقية بسبب الهواء في داخل الغرفة، يقين كثير منكم قارين في الفيزياء، إذا أخليت الغرفة من الهواء، الهواء التي لا تشاهد لا تلمس لا تحس، فورا الغرفة سقطت. منصب للهواء كوني، منصب للجاذبية كوني، منصب لأشعة الشمس كوني، منصب لإسرائيل في إماتة الأشخاص، منصب للإمام الحجة في حفظ الكون. الإمام الحجة يحفظ الكون، حتى إذا الإمام الحجة مليون من السنوات لم يظهر، لكن منصبه حفظ الكون. الكون متوقف عليه، يعني كما أن الجاذبية إذا خرجت عن الكون فورا الكون ينهدم، الإمام الحجة إذا خرج عن الكون فورا الكون ينهدم. أما كيفية حفظ الإمام الحجة للكون شيء مجهول لنا، كما أن كيفية حفظ الجاذبة للكون شيء مجهول لنا أيضا. هذا يؤيده القرآن الحكيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة الله يعني شنو؟ خليفة الله يعني يتفرغ في التكوين وفي التشريع. كل الأنبياء هكذا، كل الأئمة هكذا. وإلا خليفة الله فقط في التشريع على نفس خليفة، وخليفة خليفة الأمير هو الذي إذا ذهب الأمير يتفرغ في البلد في الوزارات المختلفة في السياسات المختلفة كما يتفرغ الأمير. الله كيف يتفرغ في الكون؟ تكوينا وتشريعا. كذلك خليفة الله وهو داود، وخليفة الله وهو آدم، وخليفة الله وهو الرسول، وخليفة الله وهو الإمام المهدي، له تصرف كوني، له حفظ الكون لا منع منه. وإذا قلنا داود خليفة الله في التشريع، معناه هو خليفة ناقص مو خليفة كامل، لأنه خليفة في بعض الشيء مو في كل الشيء. والسر أن الأنبياء يتمكنون من التصرف في الكون هو خلافتهم، لأنهم خلفاء. أما أن الإمام المهدي خليفة لا شك فيه، في زيارته تقرأ إذا ذهبت إلى سامراء السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. فالإمام المهدي خليفة الله، وخليفة الله له منصب كوني، هذه فائدة. الفائدة الثانية الفائدة التشريعية. أحد علمائنا الكبار واسمه أخوند ملا كاظم الخراساني، هذا الرجل عظيم عظيم عظيم، أما من عظمته العلمية أن كتابه الكفاية يدرس في الحوزات العلمية من زمانه إلى هذا اليوم، وأما عظمته السياسية والاجتماعية أنه كفى في فضله أنه تمكن من إخراج إيران من الدكتاتوريات القاجارية وجعلها مشروطة. في الحقيقة فرد عمل عظيم قام به هذا الرجل العظيم بأن جعل من إيران الدكتاتوري في قبل 70 سنة 80 سنة إيرانا ديمقراطيا أو على الاصطلاح الإسلامي شوروية، يعني شورى، لأن الإسلام يعترف بالشورى لكن مش شورى الديمقراطية، شورى غير شكل مع تعديل. والإسلام سبق الديمقراطيين العالميين في الديمقراطية، لأن الديمقراطية العالمية ابتدأت في بريطانيا قبل 700 سنة والإسلام قبل 1400 سنة بين أسس الديمقراطية والشورى مع تعديل أحسن في الإسلام. ذات يوم إن شاء الله نقول هذا شيء مفصلا. أخوند العظيم يقول في المجلد الثاني من الكفاية في باب الإجماع، يقول قسم من الإجماع يسمى بالإجماع التشرفي. ما هو الإجماع التشرفي؟ الإجماع التشرفي أن الأوحدية من العلماء العدول يصلون في زمان الغيبة الكبرى إلى محضر الإمام المهدي ويستفيدون منه الحكم، وهو على عظمته العلمية واعتراف المجتمعات به يعني بالأخون، وعلى عظمته السياسية وتأسيسه لمشروطة إيران. يقول هذا الكلام في المجلد الثاني من الكفاية. أما قفص المقدس الأردبيلي وغيره من الذين وصلوا إلى خدمة الإمام واستقوا منه الأحكام فهي قصص متعددة. الإمام المهدي إذن فائدته فائدة تكوينية يحفظ الكون بأمر الله، كما أن إسرائيل يقبض الأرواح بأمر الله، كما أن الجاذبية تحفظ الكون بأمر الله. الإمام المهدي له منصب كوني. وثانيا فائدة تشريعية أنه يبعث على الأحكام وللأحكام على طول الخط حتى في حال غيبته. السؤال الثالث حول الإمام المهدي، لماذا الغيبة الصغرى؟ غيبتان للإمام المهدي، الغيبة الصغرى 70 سنة والغيبة الكبرى إلى اليوم بعد 70 سنة. الغيبة الصغرى الإمام المهدي كان أحيانا يظهر فيها وأحيانا لا يظهر، أما الغيبة الكبرى على المجامع العامة الإمام لا يظهر. في الغيبة الصغرى الإمام له وكلاء خاصون، يعني قال يا فلان أنت وكيلي، يا حسين بن روح أنت وكيلي. أما في الغيبة الكبرى لا يقول لإنسان يا فلان أنت وكيلي علنا، لا يقول له. لماذا الغيبة الصغرى؟ الجواب، الغيبة الصغرى أمر طبيعي. الأمراء والعلماء وكل إنسان له مهمة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو نحوها، كل هؤلاء إذا أرادوا الانسحاب من الاجتماع لا ينسحبون دفعة وإنما ينسحبون تدريجا. يعني أنه إمام جماعة ومرجع تقليد ورأيناهم نحن أيضا يريد أن ينسحب عن الاجتماع، لا ينسحب من ليلة غد إلى أحضر الصلاة، لا، ليلة غد لا يحضر الصلاة للسفرة وينيب مكانه إنسان، وبعد أسبوع لا يحضر يومين وينيب مكانه إنسان، وبعد الشهر لا يحضر أسبوعا وينيب مكانه إنسان، حتى يتعود الناس غيبته. ولذا في الأحاديث حتى أن الإمام العسكري كان يغيب عن الناس مقدمة لغيبة الإمام المهدي، يعني الإمام الصادق كان دائما مع الناس، الإمام الباقر كان دائما مع الناس، الإمام المجتبى كان دائما مع الناس، أما الإمام العسكري ما كان دائما مع الناس، في أحواله موجود هذا الشيء مقدمة حتى يتعود الناس عدم المراجعة إليه رأسا والمراجعة إلى وكلائه. وأحيانا الإمام كان يتكلم مع المجتمع من وراء حجاب، من وراء ستر، ما كان يتكلم مباشرة تمهيدا لهذه الحقيقة. فالإمام المهدي إنما جعل الله له غيبة صغرى تمدخل إلى الغيبة الكبرى. السؤال الرابع، ألا يتمكن الإمام المهدي أن يظهر الآن ويجمع له جماعة ويقوم بثورة مظفرة وهو يعلم مداخل الأمور ومخارجها؟ ألا يتمكن الإمام المهدي من هذا الشيء؟ الجواب نعم يتمكن. لكن العالم لم يصل. يعني ان العالم يجب ان يصل الى رشد حتى هذا الرشد يؤهل العالم لمجيء الامام المهدي. اذا وصل العالم الى ذلك الرشد الامام المهدي يأتي. والان نبين هذا الشيء بصورة شوية افضل يعني اكثر تفصيلا في الاسئلة الثانية. في الثانية من الاسئلة: الامام المهدي قادر على ان يظهر الان ويجمع له انصار واعوان ويكون حكومة ثورية قوية، وهو عارف بالخطط وبالموازين وبالتدابير، ويقوم بانشاء اول حكومة صغيرة اسلامية كما صنعها الرسول، ثم يوسع الحكومة حتى يغطي على كل العالم. يرتبك الامام من هذا الشيء لا شك فيه، والامام اكثر عقلا وفكرا ودراية وتجربة وحنكة من هذه الرؤساء الثوريين لا شك فيه، لكن العالم لم يصل. الان نبين معنى العالم لم يصل يعني شنو. هذه اربع اسئلة حول الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وانه هل يمكن بقاؤه، ما فائدته، لماذا غيبته الصغرى، الا يتمكن من الظهور والقيام بثورة. الفئة الاولى من الاسئلة. الفئة الثانية من الاسئلة اسئلة حولنا نحن. السؤال الاول: ما هو تكليفنا في هذا العصر؟ الجواب: تكليفنا في هذا العصر تهيئة الجو لظهور الامام المهدي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نمثله بمثال نوضحه ويوضحه. بروفيسور اكو في لندن يدرس في جامعة كامبورج الطب، ارقى فلاحة الصخة للشعب الكويتي. هل من الممكن هذا البروفيسور يأتي ويدرس البقالين والعطارين والبزازين؟ لا، هذا البروفيسور يأتي شوحب يأتي بعدما هيأنا له الجو. يعني شنو هيأنا له الجو؟ يعني صنعنا المدارس الابتدائية والدروس المرتبطة بالمدارس الابتدائية والمعلمين والمناهج، بعد ذلك المدارس المتوسطة، بعد ذلك المدارس الثانوية، بعد ذلك الجامعة، حتى يصل الشاب الكويتي الى مرحلة امكان التدريس ذلك البروفيسور له الطب الدقيق الدقيق. فاذا لم تهيئ الكويت لهذا الشيء، من السفه ان تقول يا دكتور اتفضل الى الكويت، ومن السفه ان يأتي فوق. هو مدرس لآخر نظريات الطب التي تحتاج إليها أرقى الجامعات العلمية، يأتي إلى بلد ما فيها حتى مدرسة ابتدائية كمثل أقول. هل من الصحيح؟ كلا. فمعنى مجيء الإمام المهدي، لأن الإمام المهدي آخر صيغة السماء للأرض، وهذه الصيغة لا تكون الا بعد اكتمال الارض ورشد الارض الى حد وصوله الى ان يأتي الامام المهدي ويعطيه اخر الصيغ. لذا اصلا في الحقيقة بدون تهيئة الجو الامام المهدي هو لا يظهر، وانتظار ظهوره بدون تهيئة الجو غلط. لذا اكو في الحديث لما يأتي الامام المهدي يضع يده على رؤوس الناس فتكمل عقولها، لانه اخر الصيغ. الامام المهدي نحن وظيفتنا الان ان نهيئ الجو لظهوره. يعني ان العالم يجب ان يكون عالما رشيدا، عالما عالما، عالما متكاملا، عالما ساميا، عالما راقيا، عالما متدينا، حتى يأتي الامام المهدي ويلقي عليهم اخر الدروس الحضارية الكونية. سؤال: فلماذا ورد في الحديث الامام المهدي لا يظهر الا اذا ملئ العالم ظلما وجورا؟ هل ضيمة هذا الكلام منا؟ لا. شوف الحديث، من عجيب الحديث انه قال بعدما ملئت ظلما وجورا، ما قال كفرا وضلالا، ما قال الحديث هذا الشيء، قال ظلما وجورا. يعني كل الناس متدينون لكن ظالمون. كل انسان غير عادل ظالم. كل انسان غير عادل جائر. اذا الان تذهب الى بلد فيها 5 ملايين انسان وكلهم مؤمنون متدينون مصلون صائمون قائمون لكن يظلم نفسه في عدم تحصيل العلم، هذا ظالم. يظلم زوجته بانه اتخذ زوجتين لا يعدل بينهما عدلا كافيا، هذا جائر. الفرق بين الظلم والجور اذا قبل ان الظلم على النفس والجور على الغير. فاذا ذهبت وصارت الدنيا كلها مسلمون مؤمنون مقلدون لكن صار كلهم عدول، لا، فهم ظلام وجائرون. فلا منافسة ان تتعب نفسك حتى الاتحاد السوفيتي تسلم والصين تسلم وامريكا تسلم وبريطانيا تسلم وكلهم يصبحون مقلدون دارسون فاهمون، لكن ما يصبح كلهم عدول. وفي الحقيقة وصول الانسان الى العدالة الكاملة هذا صعب صعب، لانك اذا كان من مقتضى القاعدة ان تجلس وتقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وانت رجل عاجل ما صنعت هذا الشيء فانت ظالم ولم تنفسك، لانه كان من المقرر ان تحوز على قصر في الجنة لا اله الا الله، ما قلت صعب، انت ظالم لنفسك. وعندك اذا كان من اللازم عليك ان تهدي زوجتك الى ان تقول في وقت فراغها لا اله الا الله لا اله الا الله، او يقول ولدك لا اله الا الله لا اله الا الله وما هديته فانت جائر. ولو كنت تذهب الى الجنة ولو مو معصية في صحيفة عملك ابدا لكن انت جائر، هذا جورا. كما انك اذا ما جعلت ولدك في المدرسة وصار انسانا عاديا غير دارس فجرته، جرت على ولدك، لكن هل عصيت؟ لا ما عصيت. الحديث المبارك يقول الامام المهدي يظهر بعدما ملئت الارض ظلما وجورا، ما قال بعد ان تملأ الارض كفرا وضلالا ابدا. ولذا انا رأيت حديثا والحديث موجود في كتاب يسمى بتباشير المحرورين، في هذا الكتاب يروي حديثا عن الامام الصادق، يقول الحديث ان الامام المهدي يتلقى الحكومة من حكومة اسلامية جعفرية، بهذا اللفظ جعفرية، يتلقى الامام المهدي الحكومة من حكومة اسلامية جعفرية، في كتاب تباشير المحرورين وهو كتاب مطبوع ما يقارب 200 صفحة وما اشبه، لاحد علمائنا الكبار واسمه الشيخ محمد اليزدي رجل هذا الكتاب. لاحظوا شوف تكليفنا نحن تهيئة الجو لظهوره، فكلما بلغت اكثر وارشدت اكثر واتعبت نفسك اكثر كان هذا تهيئة لمجيء الامام المهدي، كما انك كلما اتعبت نفسك وهيئت الجو لان تكون جو الكويت جوا ثقافيا ابتدائيا ثانويا وهكذا، يعني انك عجلت في مجيء البروفيسور للدراسة في جامعة الكويت. اني شخصيا احتمل تعليقا على هذا الكلام ان الامام المهدي في وقت يظهر حتى الهند والصين والغرب والشرق كلهم مسلمون، لانه يلزم ان يكون الامام المهدي في وقت الرشد الفكري وصل الى منتهاه، وانما لا يقدر الناس فوق ذلك الا بسبب الامام المهدي. يعني الان طلاب ابتدائي طلاب ابتدائي علماء عاديين يدرسوهم، صاروا طلاب ثانوية علماء ارفع يدرسوهم، البروفيسور يقول مو محتاج انا اجي، صاروا جامعيين يقول هم مو اول. حول تكليفنا بالنسبة الى الامام المهدي. السؤال الثاني حول تكليفنا بالنسبة الى الامام المهدي، اكو في الحديث ان احد الشعراء قرأ بخدمة الامام الرضا عليه الصلاة والسلام قصيدة من جملة القصيدة خروج امام لا محالة الظاهر يقوم على اسم الله بالبركات. الامام الرضا لما سمع هذا الشعر قام ووقف ووضع يده على رأسه. ومعنى هذا فاذا قمنا ووضعنا يدنا على رأسنا يعني نحن قائمون بخدمتك، محترمون لك، مطيعون اوامرك، اوامرك على رؤوسنا. أنا أذكر في العراق في أيام فيصل أنه كان القانون أنه إذا جيء في الإذاعة باسم فيصل يجب الكل أن يقوم. وأنا شفت هذا الشيء. مقهى كان عندنا هناك مقهى حبي عدد. مرت ذات مرة شفت كلهم ترد مرة قاموا. لأول مرة أشوف هذا الشيء. سألت أن ترد واحد من أصدقائي لماذا هؤلاء قاموا؟ قال الإذاعة جاءت باسم فيصل. فكان هذا القانون موجود. ولو أن هذا القانون في غير موضعه كان، لكن أريد أن أبين أن هذا القانون معناه كلنا واقفون بخدمته. نعم بالنسبة إلى فيصل كان قانونا غير صحيح، لأن فيصل مو من الذين كل إنسان يقف بخدمته ويحترم اسمه وشخصه وأمره. لكن هذا القانون كان في العراق. أريد أن أبين أن هذا القانون قانون عقلي. فنحن إذا قيل باسم الإمام المهدي لماذا نقف؟ لماذا نضع يدنا على رأسنا؟ معناه هذا. سؤال ثالث، سؤال ثانية من الأسئلة بالنسبة إلينا، هل يمكن لنا احنا الجالسين هنا لقاء الإمام المهدي؟ الجواب نعم ممكن. أحد العلماء الكبار واسمه الحاج الأشرفي، هذا من كبار علمائنا ومن تلاميذ الشيخ المرتضى الأنصاري صاحب الرسائل، ذلك العالم الزاهد العابد الورع التقي المدقق المحقق، أحد تلاميذه الكبار من العلماء الزهاد ويسمى بالحاج الأشرفي. هذا الإنسان كان من العلماء ومن الزهاد ومن الخيرين ومن المجاهدين ومن كل شيء. كان يأمل أن يتلقى مع الإمام الحجة ويلتقي بالإمام. كتب كتابا إلى الإمام الرضا: يا ابن رسول الله، اقسمك بالله أن تتوسط عند الله أن الله يأذن للمهدي أن أتشرف بخدمته وأخضع للقائه. هذا الكتاب جعله في ضريح الإمام الرضا إمضاء ما فيه، بس قسما بالله أن الله يأذن للإمام المهدي بشفاعة الإمام الرضا أن يرى الحاج الأشرفي العالم الزاهد الإمام المهدي. يقول الحاج الأشرفي، يقول: ولما وضعت هذه الورقة في ضريح الإمام الرضا بعد أيام جاءني إنسان وقال لي، وهو لا يعرف القصة وأنا لا أعرف ذلك الإنسان أيضا، قال لي هذا البيت الفارسي، قال لي: قالوا لي اذهب وقل للحاج الأشرفي جاروبكم، قالوا للحاج الأشرفي آينشوا جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن به خانه سپس میخون طلب. را یعنی صير امرايه بعد ذلك تكون قابلة لإلقاء الأشعة فيك وإلقاء الأشعة منك. هذا الحائط لا تلقى فيها الأشعة ولا تنعكس منها الأشعة. الشعر مضمون هذا. وأنت إذا أردت الضيف أخذ بيتك، بعد ذلك أخذ الضيف. يقول: قال لي إنسان لا أعرفه ولا يعرف القصة، قال لي إن الذي سألته أجابك بهذا البيت، آينشو جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. يمكن لكل إنسان أن يتشرف بلقاء الإمام المهدي، لكن على شرط آيينة، زجاج، مراية، صفاء، وفاء، صدق، جهاد، لطف، إطاعة، حتى ينسب للقاء الإمام المهدي. هذا شيء طبيعي أن مرجعا كبيرا لا يأتي إلى بيت القمار والخمر. إذا صاحب القمار والخمر راح إلى مرجع كبير متدين ثقيل، تفضل إلى بيته، تفضل إلى بيته مو مناسب. القلب الملوث بالمعاصي والحقد وما أشبه، والجسد الملوث بالغيبة والنميمة والتهمة وأكل مال الحرام، هذا مستحيل أن يرى الإمام المهدي. الشعر قال للحاج الأشرفي وهو في مكانه العلمي والعملي الكبير، قال أنت غير قابل للقاء الإمام المهدي. فنحن في جواب السؤال الثالث بإمكاننا أن نلتقي ونشوف الإمام المهدي، لكن على هذا الشرط. هذه ثلاث أسئلة حولنا، وهو ما تكليفنا في حال غيبة الإمام المهدي، لماذا نقوم ونضع يدنا على رأسنا في هذه الغيبة، هل بإمكاننا ملاقات الإمام المهدي؟ ثلاث أسئلة. السؤال الأخير، لماذا الرجعة؟ معنى الرجعة أن الله سبحانه وتعالى عند مجيء الإمام المهدي يحيي جماعة من الخيرين ويحيي جماعة من الأشرار. الخيرين يعطيهم جزاء حسنا في الدنيا، والأشرار يعطيهم جزاء سيئا في الدنيا. لماذا هذا الشيء؟ بينما الخيرون في جنة النعيم، وجنة النعيم أفضل من الدنيا قطعا، والأشرار في جحيم، والجحيم أسوأ من عذاب الدنيا قطعا. الجواب، الرجعة سببه التشجيع على العمل. جمعت المثال، جماعة الدول الإسلامية قال أيها المسلمون اذهبوا إلى محاربة إسرائيل، من قتل منكم إسرائيل فقد انكفر، وإذا قتل فإني بعد أن قتل أبعثه حيا وأبعث قاتله حيا وأعطي السيف بيد المقتول ليقتل القاتل. هذا كفر مشجع. أيها المسلمون إذا ذهبتم إلى حرب إسرائيل فإن انتصرتم فبها ونعمت، وإن كثرتم وقتلتم سوف أبعثكم وتقتلونهم. ففي كلتا الحالتين انتصار، انتصار في حالة أن تقتلون تقتلون، وفي انتصار في حالة أن تقتلون. هذا كفر مشجع. نفس الشيء الله يقول للخيرين ويخمص الأشرار، أيها الخيرون اعمدوا جاهدوا روحوا اصنعوا، فإذا انتصرتم خير الدنيا وخير الآخرة، وإذا من الفرد ذهبتم وقتلتم وتأذيتم وانتظر عليكم الكفار إني سأبعثكم في نفس هذه الدار لتنتقموا منكم. وأيها الأشرار خافوا، لأنكم إن قتلتم بأيدي الخيرين فجزاؤكم مصير وجهنم، وإن لا قتلتم الخيرين فاعلموا أني سأبعثكم مرة ثانية وأقتلكم بأيديكم. فالرجعة فلسفتها التحفيز على العمل. وفي الحقيقة إذا فهمنا معنى الرجعة فهما عميقا واستعددنا على التطبيق العملي كنا نجحنا نجاحا منقطع النظير في الجهاد والإقدام. هذه أسئلة ثمانية، أربعة منها كانت حول الإمام، وثلاثة منها كانت حولنا، وواحدة منها كانت حول الرجعة. وهذه موجز صغير جدا، وإني أترقب من الأصدقاء وأرجوهم أن يطالعوا الكتب التي كتبت حول الإمام المهدي سواء قديما أو حديثا، كما أني أحفزهم على أن يقووا معلوماتهم وأقلامهم حتى أن يتمكنوا أن يجددوا ما دثر من هذا الشيء، يعني بأقلام جديدة شابة عصرية يتمكنوا من إفراغ الحقائق حول الإمام المهدي في قوالب لهذا العصر تناسب هذا العصر، حتى نتمكن من نشر هذه الفكرة في شرق الأرض وغربها، ونتمكن من أن نجلب حولها الناس القريبين يعني المسلمين والناس البعيدين غير المسلمين، حتى نكون قد قمنا بشيء بسيط أمام الإمام الحجة مما هو تكليف لنا. ونعود إلى الحديث الأول الذي ذكرناه، وهو الحديث المشهور، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ببركة الصلوات على محمد وآله.